لتبلغ

وكذلك أن السماوات ومن في كثير حق عليه العذاب ومن

ولله عاقبة الأمور. وكأي من قرية

ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعليم حكيم.

والله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يصطفي من الملائكة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا Okay.